بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ في الكلام عن قصة لوط عليه السلام. فأرحب بكم مرة ثانية وضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، فأقول له حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. كنا قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأشكرك كثيرا على هذا الشرح الجميل الذي قمت به في التفصيل عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يسددك إن شاء الله تعالى في تكملة بقية قصص الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. شيخ بارك الله فيك، قصة لوط عليه الصلاة والسلام قصة عجيبة، لأن فيها جريمة تعتبر من أعظم الجرائم التي وقعت في الدنيا. ولكن قبل الكلام على الجريمة هذه والتفصيل فيها، أريد منك ابتداء بارك الله فيك التعريف بلوط، عن نسبه ومن هو لوط وما علاقته عليه السلام بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلوط عليه الصلاة والسلام معروف وهو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، وهو لوط ابن هاران ابن تارخ. وسبق وأن ذكرنا شيئا من نسبه وتاريخه حينما تحدثنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما آمن به لوط وهاجر معه. فلوط عليه الصلاة والسلام يكون إبراهيم عمه، فأبوه هاران. قد ذكرنا بأن إبراهيم له إخوة منهم هاران وناحور، هؤلاء إخوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهاران قيل هو الذي بنى حران، قيل أنه الذي بنى حران، ويضعف هذا كثير من أهل العلم. لكن بالنسبة لنسب لوط عليه الصلاة والسلام، هو ابن أخي إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو من شجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاختاره الله عز وجل رسولا نبيا تبليغ رسالته ودينه إلى خلقه جل وعلا. نعم. شيخ بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى ذكر أن لوط عليه الصلاة والسلام يعتبر من أول المؤمنين بإبراهيم كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط. لماذا قال الله سبحانه وتعالى فآمن له بحرف اللام حرف الجر ولم يقل فآمن به؟ ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا التعبير فيه نوع مساندة ونوع قوة ونوع دعم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلوط عليه الصلاة والسلام آمن بإبراهيم وآمن لإبراهيم، فالإيمان بالشيء والإيمان للشيء في محصلة الأمر المعنى واحد، لكن هنا التعبير جاء ليشير إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن فردا، وإنما عضده الله عز وجل بابن أخيه لوط عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بدأ بنشر دعوته وأراد أن تتوسع هذه الدعوة، أمر لوط عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر من القرية والمكان والإقليم الذي كان فيه إبراهيم إلى مكان آخر حتى تنتشر دعوة الله سبحانه وتعالى بين خلقه. فلوط عليه الصلاة والسلام من أول المؤمنين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان نعم السند ونعم المعين، وهذا لا شك أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وعز اصطفاه على علم، اختاره جل وعلا من بين عباده لأن يكون عضدا لإبراهيم، وأيضا لأن يكون رسولا نبيا في ذلك الوقت الذي عاش فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا يا شيخ أنت ذكرت هذا فيما قبل، ولكن أذكر به السامعين على أن ذكر لوط عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه لم يؤمن بإبراهيم غيره، وإنما ذكر لأهميته. صحيح. ولأن الله تعالى كما ذكرت اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسنت في ذكر هذا، ونحن سبق وأن ذكرنا كثيرا خاصة بدايات الحلقات قلنا بأن القصص القرآني لا تأتي على كل جزئية من جزئيات القصة، تذكر المهم وإنما منها. تذكر العظائم القصة وأركانها وأهم ما فيها، وقد يكون هناك نوع من السياق القرآني للقصة يفهم بداهة يعني. نعم. بمقدمات العقول، فحينما تذكر القصة مثلا ويهمل جانب منها، هذا الجانب لا يحتاج التصريح به لأنه يدرك لأول وهلة يعني. نعم، لأول وهلة. ولذلك مثل لوط، مثل أيضا كما قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، وليس أبو بكر فقط هو الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل صدق به صحابته كلهم. نعم. رضي الله تعالى. فالتنبيه، وهذا أسلوب عظيم جدا ينبغي حقيقة التنبه له، حينما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل وينظر في سير الأنبياء وقصصهم لا بد أن يتنبأ إلى هذا الجانب. صحيح. فهناك إغفالات لكثير من جوانب القصة وفصولها بسبب أن هذا أمر معروف أو أن هناك سد لهذا الفراغ الذي حصل في القصة في ذهن القارئ من خلال قصة أخرى في سورة من سور الأنبياء. نعم. التي تتلو هذه، والله أعلم. صحيح، بارك الله فيك. شيخي، لوط عليه الصلاة والسلام كان رسولا نبيا. نعم. في وقت زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني معنى ذلك أنه يمكن تعدد الرسل في زمن واحد وإن لم يكن في مكان واحد. نعم، صحيح. بالنسبة لتعدد الرسل والأنبياء في الأمم السابقة أمر شائع. نعم. ومن خواص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعثه إلى الثقلين الإنس والجن، وجعله ربنا عز وجل خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، ورسالته مهيمن على جميع الرسالات السابقة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر من ضمن ما ذكر أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. نعم. كل هذا من الألفاظ الواردة. على العموم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش في عصره لوط وكان نبيا رسولا، وأيضا بنو إسرائيل فيما بعد، كما هو معلوم بأن كل قرية كان فيها ربما نبي من الأنبياء، حتى ذكر ابن كثير وغيره في تفسيره أن بني إسرائيل قتلت في يوم واحد 12,000 نبيا، وهذا دليل على كثرة الأنبياء. ولا يخفى أننا سبق وأن ذكرنا تعريف الأنبياء والرسل، وأن النبي هو الذي يقرر شريعة من قبله من الرسل. أما الرسول فهو الذي يأتي بشريعة جديدة، يأتي بكتاب، يأتي بدستور عظيم وشريعة كاملة، فيأتي هذا النبي فيقرر هذه العقيدة. ولذلك يقول العلماء: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. نعم. صحيح. شيخي بارك الله فيك، لوط عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه. نعم. تذكر الكتب بأن قومه كانوا في الشام. نعم. بالتحديد في الأردن. نعم. هو الكلام يقول بأن لوط عليه الصلاة والسلام حينما نزح عن محلة عمه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك بأمره له وإذنه، إذن إبراهيم للوط بأن يذهب، ذهب إلى فنزل بمدينة اسمها سدوم، من أرض غور زغر أو نحو هذه العبارة. وكان لوط عليه الصلاة والسلام عاش فيها في تلك القرى، الذي يظهر الله تعالى على من خلال ذكر أهل التاريخ والسير وذكر الأنبياء والملوك، يقولون بأن المدينة التي عاش بها لوط عليه الصلاة والسلام أو المنطقة التي نشر فيها دعوته أو دعا إلى الله عز وجل فيها هي هذه المنطقة، منطقة الأردن وغورها وما حولها تقريبا، أعتقد في المكان البحر الميت قديما. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب، فالذي يعني تشير إليه غالب الروايات والآثار إلى أن لوطا عليه الصلاة والسلام عاش في هذه المنطقة، بل هناك من يعني يرجح أن تكون المدن هي الآن التي فيها البحر الميت الموجود في الأردن. لكن هل يمكن الجزم بهذا والقطع؟ هذا مما لا يمكن الجزم ولا القطع به، لأنها مسائل لم تثبت عندنا بأدلة قطعية، وإنما هي إشارات وخاضعة هذه للاجتهاد. نعم. وللبحث ولأيضا النظر، ومن قال بهذا فقد يكون قوله قريبا إلى الصواب وهو أقرب من غيره، ومن قال بغيره فلا شك أن قوله مقبول، لأن القضية كلها قضية اجتهادية. اجتهادية. نعم. ونحن في الحقيقة لسنا متعبدين بهذا أو بمعرفة أين مكانهم. الذي نحن تعبدنا الله عز وجل به هي حينما نقرأ هذه القصة أن نعلم كيف دعا الأنبياء قومهم إلى ربهم عز وجل، وما هي أول بدايات دعوتهم، وكيف دعوا أقوامهم، وما هي الأساليب والوسائل التي استخدموها في الدعوة إلى الله عز وجل. جزاك الله خير. لا شك في يعني أن كلامك صحيح في هذا الأمر، أن المهم في قصص الأنبياء هو لب القصة والغاية من ذكرها. وإنما شيخ بارك الله فيك نحن نذكر هذا من باب المعلومة يعني صحيح التاريخية، سواء كانت صحيحة أو قابلة للاجتهاد أو غير ذلك يعني. بارك الله فيك شيخي. شيخ قوم لوط ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم ارتكبوا جريمة تعتبر من أعظم جرائم الدنيا لم يرتكب أحد من قبلهم. نعم. هم أول من سنوا هذه السنة السيئة والعياذ بالله. سؤالي الآن ليس عن هذه، هذه سيكون السؤال التالي، لكن سؤالي الذي أريده، لماذا ركز الله سبحانه وتعالى عن هذه أو على هذه الجريمة ولم يركز على الشرك؟ نعم. هل قوم لوط لم يكونوا مشركين، أو أن شركهم كانوا في استباحتهم وتحليلهم لهذه الجريمة؟ ما نوعية الشرك، عفوا شيخي. نعم. لو قطعتك. نعم. ما نوعية الشرك الذي وقعوا فيه؟ نعم. هو على العموم هنا قاعدة مهمة جدا. نعم. ينبغي لنا جميعا ولإخواني المستمعين والمستمعات التنبؤ إليها، إلى أن من المجزوم المحقق الذي لا يدخله ريبة ولا شك أن الله تعالى حينما يرسل رسله وأنبياءه إنما يرسلهم لقضية خطيرة وعظيمة هي تأتي في المقام الأول وفي أول سلم الأولويات والاهتمامات. نعم. ألا وهي قضية الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. صحيح. فلا يرسل ربنا عز وجل رسولا ولا نبيا لدعوة قوم إلى ترك منكر من المنكرات التي هي دون الشرك. نعم. لأن هذه بإمكان أحد الدعاة والصالحين وغيرهم. نعم. أو تعاضد المجتمع قد يقوم. نعم. على يعني نفي هذا الشيء. فالقضية الكبرى والخطيرة هي قضية الشرك الأكبر. نعم. التي وقع فيها الأقوام، ولذلك بعث الله عز وجل رسله وأنبياء. هذا لابد أن يكون حقيقة متقررا في ذهن كل مسلم، أن الأصل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك. فقضية الشرك قضية عظيمة، ولذلك أخطر شيء في هذا الوجود هو أن يشرك بالله عز وجل معه. صحيح. غيره في العبادة. نعم. ولذلك كانت القضية الأولى التي أقلقت الأنبياء وأشغلتهم وجعلتهم يصلون ليلهم بنهار هي دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. لكن حينما نتأمل في قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه نجد أن هذه الفاحشة وهذا المنكر العظيم أخذ مساحة أكبر من ذكر الشرك بالله عز وجل. نعم. حينما دعا لوط قومه إلى التوحيد وإلى الإيمان، هذه الفاحشة العظيمة لكونها لم يأتي بها أحد من العالمين ممن سبق، خروج وهي عن الفطرة، أيضا شذوذ وانحراف عن. نعم. الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وانتكاس أيضا في التصور بحيث انقلبت الأمور والموازين عندهم، ولذلك أخذت مساحة كبيرة من دعوة لوط عليه الصلاة والسلام، وهي متضمنة في واقع الأمر. حينما نتأمل حال هذه الفاحشة وحال القوم الذين من شدة شبقهم جاءوا يهرعون كما يأتي النص، لدرجة أنهم استحلوا هذا، واستحلال المحرم لا شك أنه كفر بالله عز وجل وخروج عن الشريعة. صحيح. متى ما إن وجد المقتضي وزال المانع. فإذا وجد المقتضي وزال المانع استحل الإنسان المنكر العظيم الذي حرمه الله عز وجل والمجمع على تحريمه، لا شك أنه كفر وخروج عن الملة. فلوط عليه الصلاة والسلام موجود بينهم ويوحى إليه ويخبرهم بخطورة هذا المنكر العظيم وبكذا، ومع ذلك يأبون إلا الانغماس به. قوم لوط حينما نتأمل كانت عندهم يعني مجموعة كبيرة من الجرائم والمنكرات العظيمات، منها قضية الشرك بالله عز وجل، كذبوا الأنبياء، كذبوا المرسلين والنذر. صحيح. كفروا بالله باليوم الآخر، هم لا يؤمنون باليوم الآخر. أيضا أخبر الله عز وجل عنه بأنهم كانوا يقطعون الطريق أيضا يخونون الرفيق، يأتون في ناديهم المنكر. إذن حقيقة هؤلاء القوم كانوا يعيشون في بيئة ملوثة، بيئة مريضة، بيئة في الحقيقة لا يمكن أن يعني يستنبت فيها شيء من الصلاح، فهي نفق مظلم ليس فيه ما يمكن أن يقود إلى شيء من النور. هؤلاء القوم لدرجة أنهم كانوا بمعنى أنهم نزعوا كل الحياء، أعوذ بالله، حتى يقول مثل ما يقول المثل العامي، فلان ليس في وجه قطرة حياء، قطرة ماء من حياء. صحيح. هؤلاء نزعوا لدرجة أن أهل العلم وأهل التاريخ ذكروا بأنهم كانوا أكرم الله السامعين يتضارطون في مجالسه ولا يستحون من يعني الجلاس، بل كانوا يمتدحون هذه يمتدحون أنفسهم بذلك يعني العظيم، والعياذ بالله، في المحافل وفي المنتديات وفي اجتماعاتهم ولا يستنكفون، وحينما يعظهم واعظ أو ينصحهم ناصح وعاقل كانوا يجابهونه ويعارضونه معارضة قوية، فتحملهم هذه المعارضة إلى التهديد بالقتل والنفي كما حصل مع لوط عليه الصلاة والسلام. إذن القضية حينما نذكر هذه القضية لا يعني بالضرورة أن هذا فيه إغفال لجانب الشرك الذين كانوا منغمسين فيه وكذلك الكفر، وهذا ظاهر أيضا من إقدامهم على هذه الفعلة، بل قد يكون إجماع والعياذ بالله عندهم على هذه الفعلة، لأن الملاحظ حينما نأتي على ذكر العذاب بأن لوط ما خرج إلا هو وابنته فقط، ولم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد فيما يظهر. ابنتان يا شيخ ولا ثلاث الظاهر؟ الذي يظهر أنه ابنتين. نعم. الذي يظهر أنه أنهما بنتان، لكن الثالثة كانت امرأته كما سيأتي إن شاء الله النص. المقصود بالإشارة إلى هذا بأن هؤلاء القوم يعني يكاد أن يكون عندهم إجماع على استحسان هذه الفعلة، استباحتها والتلذذ بها، وهؤلاء لا شك أنهم قوم لو بقوا سينقرضون. لماذا؟ لأنهم غيروا فطرة الله عز وجل. صحيح. فالله تعالى جعل يعني خلق الذكر والأنثى، وجعل الذكر ميالا للأنثى والأنثى ميالا إلى الذكر. صحيح. ولا يمكن أن يدور دالوب الحياة ولا أن تستقيم الحياة، حياة الدنيا، إلا بالتقاء الرجل بالمرأة لقاء شرعيا حتى يستولدها. صحيح. فتبدأ يبدأ التناسل. التناسل. أما هؤلاء فيأتون والعياذ بالله إلى المكان القذر وينتقون الرجال وليس لهم رغبة في النساء. صحيح. فلذلك كان منكرهم من أعظم المنكرات، حتى إن لوطا عليه الصلاة والسلام حينما خاطبهم كان يقول لهم، ماذا يقول لهم؟ يقول: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم. إنكم لتأتون الذكران، في طبعا الآية الأخرى، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فانظر إلى المحاجة. نعم، هم هؤلاء استغنوا بالرجال عن النساء، فكانت هذه الفعلة الخطيرة ناسبها ذلك العذاب الخطير والأليم الذي سيأتي ذكره بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخي. هنا سؤال شيخ، بارك الله فيك، كما يقال يطرح نفسه. لوط عليه الصلاة والسلام كان ينكر على قومه هذه الفعلة، ومع ذلك سميت هذه الفعلة باللوط نسبة. نعم. إلى لوط. نعم. فلماذا؟ مع أنه منكر. نعم. هي النسبة ليست إلى لوط وإنما إلى قوم لوط، لأن القوم ينسبون إلى نبيه. صحيح. لوط عليه الصلاة والسلام حينما جاء هذه المنطقة كان عليه الصلاة والسلام هو يعني كبيرها وسيدها عليه الصلاة والسلام، ولذلك نسب القوم إليه، قوم لوط، قوم هود، وقوم صالح، وقوم نوح، وهكذا. فالنسبة ليست إلى لوط وإنما لقوم لوط عليه الصلاة والسلام، فنسبت إلى القوم وليس إلى لوط عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني كلمة اللوط هنا هنا نسبة إلى القوم، إلى قوم لوط وليس إلى اللوطية. اللوطية. اللوطية نعم، هي نسبة إلى قوم لوط الذين ابتدعوا هذه الفعلة الشنيعة، وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أنها منسوبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام. لا، المقصود يعني نسبة اللفظية هذه. نعم. لماذا لم تسمى باسم آخر يعني مثلا؟ هكذا يعني تعرف الناس عليها. تعرف الناس على ذلك نسبة إلى القوم، قوم إلى لوط. يعني لذلك كل من ذكر هذه القضية قال إنما النسبة إلى قوم لوط، لأن لوط عليه الصلاة والسلام نبي مرسل طاهر منزه، وأما قومه فملوثون تلطخوا بهذه الجريمة الشنعاء، ولذلك حينما يقال اللوطية نسبة إلى قوم لوط عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. شيخي، لوط عليه الصلاة والسلام في هذا الخضم الذي يعيش فيه من مع هؤلاء القوم الأنجاس الأخباث عقيدة وفطرة وغير ذلك، كيف واجه قومه؟ لوط عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء الذين سبقوه والذين أتوا بعده، وظيفته الكبرى ومهمته العظمى هي دعوة الناس إلى الله عز وجل، وذلك بدعوتهم إلى توحيده ونبذ الشرك والمخالفات والبدع، وأيضا تطهير المجتمع من هذه المعاصي الخطيرة. ولذلك حينما نتأمل الآيات القرآنية نجد الأمر فيه ظاهر. فلوط عليه الصلاة والسلام وهو يأتي قومه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان يترددون عليه، يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. انظر إلى قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، يعني متجاوزون الحدود، متجاوزون كل ما يمكن أن يقف عنده الذي يخاف الله أو العاقل. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. انظر كيف جعلوا غاية المدح ذما. الله أكبر. وهذا بالطبع شيخ انتكاسر الفطرة، يرى المنكر معروفا والمعروف منكر، قالوا هذا لا يريد الأشياء، هذا متطهر. ولا شك أن هذه منقب وليست منقص. صحيح. صحيح. لكن عندهم أن الذي ينبغي أن يكون عليه الجميع طوعا أو كرها هو إتيان هذه الفاحشة العظيمة. ولا شك أن العاصي دائما يتمنى أن الناس كلهم يعصون، لأن هناك روح مشتركة بين العصاة. هذه الروح مثل ما قال عثمان: تمنت الزانية لو أن كل النساء زني حتى لا تعير وحدها. هذه تخفف وطأة المعصية في نفسها وحتى لا تعير وحتى لك. لكن الله تعالى سلب هذه الروح من العصاة يوم القيامة في النار. صحيح. يسلبها جل وعلا، فلا أحد يتلذذ بالآخر أو يخف وطأة العذاب في النار. صحيح. حينما يرى الآخر، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الله أكبر. ثم هنا قال تعالى: فأنجيناه. أيضا يقول الله عز وجل في آية أخرى عن لوط عليه الصلاة والسلام، يقول: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذا رمي بالجهل. والمناسبة مثل ما ذكر جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق أن كل من أقدم على معصية فهو جاهل، ولو كان يحمل أعظم الشهادات، ولو كان من أهل العلم فهو من أهل الجهل. هل يعذر بجهله يا شيخ؟ لقلة معرفته بالله عز وجل. هل يعذر بجهله؟ هذه مسألة واسعة يا شيخ رضا. العذر بالجهل أو الجهل جهلان. أي نعم، لكن هناك جهل ممكن أن يعذر به الإنسان حينما يعني تنسد أمامه أبواب المعرفة أو يكون في مكان ليس فيه شيء من نور العلم فممكن. عفوا يا شيخ، المقصود بالجهل هنا بل أنتم قوم تجهلون ما يسمى بالجهل المركب الذي لا يعذر فيه الإنسان. أي المقصود بأنه جهل بالله عز وجل. صحيح. لأن الإنسان حينما يقدم على المعصية وهو قد يعني يعلم بأن الله يرى، ليس المقصود بالجهل الذي يعذر به، وإنما المقصود بالجهل يعني الجهل الذي هي صفة نقص في الإنسان حينما يكون عالما بحقيقة هذا الأمر وبنتائجه ثم يقدم عليه فيقال له يا جاهل، وهذه منقصة ومذمة له ولو كان ذا علم صاحب شهادات. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. وأيضا في مقام آخر يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين. لعلك تذكر شيخ رضا. نعم. التعبير بالمرسلين. نعم. قد يكون هنا التعبير بالمرسلين بلوط ومن سبقه من الرسل والأنبياء. صحيح. وقد يكون هنا التعبير بالمرسلين لأجل التعظيم، تعظيم لوط عليه الصلاة والسلام. صحيح. وأنه واحد من المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. انظر، قال أخوهم لوط يعني صاحبهم، أخوهم في الإنسانية كما يقولون في الإنسان، لكن المقصود أخوهم هذه تعبير عربي معروف، أخو بني فلان، أخو بني فلان من نفس قبيلته. نعم. يعني إني لكم رسول أمين. هنا يبين لهم حقيقة أمره وطبيعة وظيفته. صحيح. أني رسول من رب العالمين، أمين عليكم، أمين على وحيه جل وعلا، أمين عليكم ولكم لأدلكم على الطريق الصحيح، ثم قال فاتقوا الله وأطيعون. ولاحظ هذه الدعوة إلى التقوى وطاعة الرسل، وهو ما من نبي إلا وأتى به، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، أخلصوا لله عز وجل، أطيعوني، اتبعوني فيما أذكر من شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه ما تسمى بالإخلاص والمتابعة. صحيح. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هنا قطع أمامه الطريق حتى لا يقال والله هذا رجل صاحب مادة صاحب مال أو يريد منصب أو يريد أن يتاجر بهذه الدعوة، كشأنه من أنبياء المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال لهم أتأتون الذكران من العالمين. انظر إلى هذه القضية اللي أشغلت لوط عليه الصلاة والسلام، قضية خطيرة جدا. يعني قد يكون الأمر حينما يكون مخفي ومستور أهون، لكن حينما يكون علني، هذه قبيلة تجعل إتيان الذكران شريعة لها وقانون يسن على أن هذا الأمر أمر مباح، لا شك أن هذا أمر غاية في الخطورة. صحيح. ولذلك كما يقول بعض العلماء أن نطفة اللوط تفسد ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وإذا سرت في جسد الملوط به المفعول به أفسدته، ولذلك في غالب الأحيان أو في الأغلب كما يذكر ابن القيم وغيره، هذا الجنس من الناس حينما تسري به هذه النطفة الخبيثة لا شك أنه قليل منهم من يرجع، من يتوب يعني. من يتوب، وإنما يبدأ بسلوك هذا المسلك انتكس المشين بالله. نسأل الله العافية والسلام، لأنها تكسر جوانب كثيرة، تحطم في نفسه كثير من المعنويات، كثير الرجولة من كل شيء في النفس مما هو يعني فيه نوع من الصفاء، فيه نوع من المروءة يذهب، نسأل الله العافية والسلام. يقول لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. انظر، معتدون ومتعدون ومتجاوزون لجميع الحدود. صحيح. ثم قالوا له جواب، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني إذا ما انتهيت عن هذا الكلام وعن هذا الوعظ وعن هذا النصح ليكون جزاؤك الإخراج من هذه القرية. الله أكبر. النفي، سبحان الله، التسفير، الطرد، على الرغم من الإبعاد، يريد لهم الطهارة وهم يأبون إلا النجاسة. أعوذ بالله. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. هذه امرأته. وفي مقام آخر أيضا قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه الجريمة الأولى. ثم قال أئنكم لتأتون الرجال، بينه ما المقصود بالفاحشة. وتقطعون السبيل، قطع طرق والعياذ بالله. أن بعض الأحيان قد يكون العمل هذا مقابل مال. صحيح. فربما فرغ ما في جيبه فبدأ يقطع الطرق ليدفع، يدفع على مثل أصحاب المخدراتنا، أعوذ بالله، يسرقون ليشربوا المخدرات أو شراب الخمر مثلا وغير ذلك، وهؤلاء كله من هذا الجنس. صحيح. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ناديكم، تعبير بالنادي يعني مجمع الناس، مجمع الناس أمام العالمين، يعني أمام الناس، يعني المنكر كلما كان لا يستحون. مخفيا، نعم، كلما كان مخفيا كلما كان أهون من أهون أن يكون معلنا. إذا أعلن الناس بالمعصية حل البلاء. صحيح. وحل العذاب. قال وتأتون في ناديكم المنكر. انظر كيف ما كان جواب قومه، أسأل الله العافية والسلام، يعني بدل ما أن يكون هناك نوع مثلا من الاعتذار، اعتذار، تسامح، تسامح، أقل الأحوال ما يسمى بالتبرير. صحيح. أو التسويغ لهذا الفعل، لكن هنا مجاهرة والعياذ بالله، هذه ينم عن قسوة، عن قسوة وإعراض. قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أعوذ بالله. هنا دعا ربه، قال رب انصرني على القوم المفسدين. مفسدين. صحيح. فاسدين في أنفسهم، مفسدين لغيرهم. لغيرهم. صحيح. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهلي هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، إلى آخر الآيات التي تشير إلى العذاب. أيضا يقول عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم تمرون عليه مصبحين وبالليل. أيضا من الأشياء التي ذكرها لوط عليه الصلاة والسلام يعظ قومه فيها هي جملة حقيقة من الأشياء، لكن هذه المنكرات العظيمة هي أصل المنكرات. نعم. وسائل هذه المنكرات في الحقيقة أقبح وأشد، فمن ذلك مثلا ما ذكر أهل العلم من أنهم كانوا أيضا يستدرجون الصغار لفعل الفاحشة. أعوذ بالله. فقضية ما يعني ذكرناه قبل قليل من تجريء الناس على الأمر الذي يخرم المروءة وجعله شيئا طبيعيا، مثل حينما يتضارطون في مجالسه، فحينما يشيرون هذا الأمر ويجعلون شيئا طبيعيا فتألفه النفوس، لا شك أنه يذهب الإحساس. صحيح. فتبدأ قضية التمرد على القيم، على الأخلاق. صحيح. الأمر الآخر ذكر بعض أهل العلم، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن يذكرونه في كتب التاريخ وكتب السير، بأنهم كانوا يعتنون بتربية الحمام. سبحان الله. وسبب ذلك أنهم يصيدون به الصغار. لأن الصغير في الغالب يحب الحمام، مولع بحب الطيور والحمام. صحيح. فكانوا كثيرا ما يربون الحمام حتى حينما يأتي الصغير فلا يعطونه هذا الحمام إلا في مقابل، مقابل وهو فعل هذه الفاحشة القذرة التي هي من أخبث الفواحش وأعظمها، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. لا شك أن موضوع قصة لوط عليه الصلاة والسلام موضوع مهم، سنتكلم معك إن شاء الله تعالى في بعض تفاصيله الأخرى التي تتعلق بقضايا المعاصرة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أيها الإخوة المستمعون، إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.